إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. ما لهم الكلام ما تمش. إن الذين لا يرجون ولا يخلوا إيه ما لهم جرى لهم إيه أولئك مأواهم النار. شوف كلمة أنت تقول أويت إلى كذا إذا كان هو ده المكان اللي حيعصمك من شيء مش كده ولا لا؟ أويت إلى كذا يبقى هي مأواهم النار. يقول لك شوف بقى لما يكون مأواهم الحتة اللي تقويه ما فيش إلا مين؟ يبقى اللي بره أكثر ولا مش أكثر؟ مأواهم النار بما كان أي بسبب ما كانوا إيه؟ بما كانوا يكسبون.